السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلم المؤلف رحمه الله وإياه فيما مضى على أنواع الخطايا، عفوا على أنواع العلاقة ما بين الحقيقة والمجاز، وأنواع الحقائق من حيث كونها شرعية وعرفية ولغوية، ثم ذكر بعض القواعد المتعلقة بتعارض الحقيقة والمجاز، وبين أن القرآن فيه محكم ومتشابه وفيه معرب ومنقول، أو أنه ليس فيه معرب، يعني لم يذكر المحكم والمتشابه. وكنا قد استشكلنا مسألة وهي قول المؤلف رحمه الله: وهي تقديم واحد منهما بقرينة، فإذا وجد قدم الآخر قدم الآخر وإياه ما شاء. وذكر الشيخ رحمه الله نقلا عن المحلي، أحد زملائه جزاه الله خير تحقق من النقل، وبين أن المؤلف خالف ما في كلام أو ما في شرح الجمع الجار للمحلي، لكن إلى الآن لم يتيسر لمراجعة المسألة. هو في الحقيقة تحتاج إلى أن نقف معها وقفة يعني إيضاحية، لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نبين ذلك. أيضا كنت قلت مثل وهو أبعد النجعة، والصواب النجعة بضم النون وليس بفتحها، وهو الطريق. في سؤال يلقى فيما مضى أو أحد منكم، طبعا أخونا هذا جزاه الله خير يعني بيّن أن المؤلف مثل ما ذكرت نقل بالمعنى، ولكنه لم ينقله على ما هو عليه، وكان المثال الذي ذكره الشيخ وهو الحقيقة واقع على الذي حلف لا يأكل من هذه النخلة، أن هذا مهجور وليس من تعارض الحقيقة الراجح المرجوحة مع المجاز الراجح. طبعا إذا كانت الحقيقة مهجورة ومماتة فلا يلتفت إليها، وإنما يصار إيش؟ مجاز، حتى المجاز صار كأنه حقيقة. طيب، فيها سؤال أو متعلق بما مضى؟ نعم. واقعة عندنا هي وفي لا شرعية بل لغوية وزيد الشروط. نعم، يعني قوله واقعة عندنا يعني أننا نقسم الحقائق إلى شرعية ولغوية وعرفية، هذا معنى واقعة عندنا، يعني أن عندنا قسم اسمه حقيقة شرعية، هذا قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني أنه لا يوجد حقيقة شرعية، لا يوجد حقيقة شرعية، بل هي ما زالت على حقيقتها اللغوية، ولكن الشارع زاد فيها شروطا، فالصلاة ما زالت هي حقيقتها الدعاء، وزاد فيها الشارع التكبير وكذا شروط فيها، وأن تكون مسبوقة بوضوء واستقبال القبلة ونحو ذلك. سواء يعني تكلمت عن حقيقتها ذاتها أو ما يسبقها من أمور يشترط بها، الصيام ما فيه حقيقة شرعية اسمها الصيام، الصيام في اللغة هو الإمساك. طيب الشرع هل نقل كلمة الصيام إلى معنى آخر؟ القول الثاني يقول لا، ما هي مبقى على حقيقتها اللغوية، لكن زاد فيها شروطا، وقل مثل ذلك في الحج والزكاة. طبعا هذه المسألة لها علاقة بالعقيدة، هي من أول المسائل التي ثارت بين الخوارج وأهل السنة والمعتزلة في حقيقة الإيمان، وهل له حقيقة شرعية خاصة أم لا. نعم، في سؤال آخر. طيب، عقد المؤلف رحمه الله وهي مطلب في المشتق أو الاشتقاق، وهذا الفصل أو المبحث أو الموضوع الاستقرار موضوع لغوي بحت يؤخذ من كتب أهل اللغة، لكن حاجة الوصول إليه من جهة معرفته أن الألفاظ تنقسم إلى مشتق وجامد، وأن يعرف كيفية الاشتقاق وما يترتب عليه من دلالات. والشيخ رحمه الله ذكر طرفا يسيرا منه، يسير جدا، وإلا هو يعني باب كبير، حتى أن بعضهم يقول هو من أجل أبواب علم اللغة. قال: والمشتق فرع وافق أصلا. وهو الاسم عند البصريين وعند الكوفيين الفعل بحروفه الأصول. المشتق هو بتعريفه الذي ذكره مالك رحمه الله وإياه فرع وافق أصلا، فعندنا فرع وعندنا أصل، وأن يكون هناك موافقة. وقع الخلاف ما هو الفرع وما هو الأصل. عند البصريين كما ذكر الشيخ رحمه الله أن الأصل هو الفعل والاسم هو المشتق، فعندنا مشتق ومشتق منه، المشتق هو الفرع والمشتق منه هو الأصل. عند البصريين المشتق اللي هو الفرع هو الاسم، وعند الكوفيين أن المشتق هو إيش؟ الفعل. اشتق منين؟ من الاسم، فالاسم هو الأصل. فرع وافق أصلا مثل ضرب من الضرب، ضرب من الضرب، أكل من الأكل، شرب من الشرب، أو العكس، أن تقول الشرب من شرب، الأكل من أكل، وهكذا. فلا بد أن يكون هناك توافق بين الفرع وبين الأصل بحروفه الأصول. كل كلمة لها أصول تزيد ولكن لا تنقص، إذا نقصت اختلت. فمثلا حينما تقول أنلزمكموها، وش أصلها؟ ثلاثة أحرف لزم، وكل هذه زوائد، زوائد. لابد أن يكون ما بين المشتق والمشتق منه توافق في الحروف الأصول، وليس تطابق بحيث ما في زيادة. لو تطابق ما صار في ضرب، وإنما توافق في الحروف الأصول ثم الزيادة على 15 نوعا، لأن إما أن يكون تغيير واحد بين المشتق والمشتق منه، أو تغييرين أو ثلاثة أو أربعة، والتغيير إما أن يكون في الحركة فقط أو في الحرف فقط أو في الحركة والحرف، وإما أن يكون بزيادة أو نقصان، ومجموع هذه تصل إلى 15 نوعا. طبعا تفاصيل هذا تجدها في كتب اللغة وفي كتب أيضا الأصوليين الذين توسعوا في هذا الباب. هذا القيد وهو التوافق في الحروف، التوافق في الحروف في المعنى والحروف، يخرج قيدا قال: فيخرج ما وافق بمعناه. يعني لا بد أن يكون توافق في الحروف وفي المعنى. طيب، التوافق في الحروف والمعنى يخرج ما توافق في المعنى دون الحروف، ما توافق في المعنى دون الحروف. قال: كخنس ومنع. مش عندكم كذا خنس ومنع؟ خنس أبي اللي عندهم المتن فقط، ها؟ المتن الحالة، بالمتن الحالة. من اللي عندهم؟ ها؟ ما حد عنده المتن؟ اي ما ذكره. طيب صحيح، هذا مثال. طيب على كل حال، كخنس ومنع هذا خطأ، والصواب حبس. حبس، لأن حبس من المنع، تقول حبس يعني منعه من الخروج، متوافقة في المعنى، لكن هل متوافقة في الحروف؟ إذن هل نقول إن حبس مشتق من منع؟ لا، ولا منع مشتق من لا اشتقاق بينهما. لماذا؟ لعدم التوافق في الحروف، متوافقة في المعنى لكن لم تتوافق في الحروف، والعكس كذلك لو توافقت في الحروف ولم تتوافق في المعنى، لو توافقت في الحروف ولم تتوافق في المعنى، مثل الذهب وذهاب، ذهب اللي هو اسم الشيء اللي هو الذهب، وذهاب بينهما فرق في المعنى وهما متوافقين في الذال والهاء والباء، أليس كذلك؟ لا يقال إن ذهب مشتق من الذهاب، يعني الذهب، الذهب مشتق من الذهاب، ولا يقال ذهاب مشتق من الذهب لعدم التوافق في ماذا؟ في المعنى. طيب، قال وعلى الأول المشتق الاسم وهو خافق، لما مثل بخفق من الخفقان، خفق من الخفقان، خفق هو الفعل، اشتق منين؟ من الاسم. أو العكس، يقول وعلى الأول المشتق هو خافق، من ويش؟ من خفق، من خفق، مشتق من الفعل، يعني سواء قلت بقول بصريين أو بقول كوفيين، ما هو الأصل؟ هل هو الأصل الفعل أو الأصل إيش؟ الاسم، خلاف بين الوصريين والكوفيين. قال وإطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز. إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز. يقول قاله أصحابنا وذكره جماعة إجماعا. طبعا حينما نقول إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها، حينما تقول مثلا ضارب قبل أن يضرب، لكنه ضارب يعني صالح للضرب، هل هذا حقيقة ولا مجاز؟ يقول الشيخ رحمه الله ماذا؟ هذا مجاز. لما؟ لأنه إلى الآن لم توجد الصفة التي لأجلها اشتق منها. قال والمراد إذا أريد الفعل نحو ضارب، إذ هو مشتق من ضرب، مشتق من ضرب من الفعل، فضارب حينئذ في هذه الحالة إذا أطلقته على شخص فإنه يكون مجازا لا حقيقة قبل أن يضرب، أما إذا ضرب صار حقيقة. قال فإذا أريدت الصفة المشبهة بالفاعل كقولهم سيف قطوع وخبز مشبع وماء مرو، فقال القاضي هو حقيقة وقيل مجاز، يعني قال القاضي أبو يعلى هو حقيقة لعدم صحة النفي، وقيل مجاز إذ لم توجد الصفة بعد. إذا لم يكن اسم فاعل وإنما صفة مشبهة بالفاعل، مثل حينما تقول هذا خبز مشبع، مشبع، هل أكلت حتى يشبع؟ لا، لكن هو صالح لأن يشبع، يعني كافي، كأن تقول مثلا أنا اشتريت ذبيحة وهي مشبعة للضيوف لزيتنا، إلى الآن ما بعد حصل الشبع، لكن أنت أردت أن تقول إنها كافية لهؤلاء. فيقول الشيخ رحمه الله إذا أريد الصفة المشبهة وليس اسم الفاعل فإنه في هذه الحقيقة هو حقيقة على قول بعضهم. لما؟ لأن الحقيقة لا يصح نفيها، وهنا لا يصح النفي، بمعنى لو قال قائل هذا الخبز ليس بمشبع، لم تريد أنه غير كافي ولكن أردت أنه إلى الآن لم يحدث الشبع، فيقول ما يصح للتنفي لأنه لم يقصد هذا، هذا من قال إنه حقيقة. وأما من قال إنه مجاز فإنه نظر إلى أن الصفة لم توجد بعد، وهذا كله لأجل أن يقول وأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة وهي حقيقة، هذا قول إمامنا أحمد رضي الله عنه وعليه أصحابه جمهور أهل السنة. من صفات الله الخلق ولا لا؟ طيب، الخلق معناه وجود مخلوق، صح؟ فإذا قلنا أن الخلق صفة قديمة لله فالمخلوق إذن سيكون قديما، والمخلوق لا يكون قديما. وعلى هذا نرجع نقول هل اتصاف الله بالخلق، تجي المسألة الآن، وصف الشيء بالمشتق منه قبل وجود الشيء الصفة التي ستحدث حقيقة ولا مجاز؟ إذا قلت إن حقيقة فأسماء الله وصفاته ماذا؟ حقيقة. وإن قلت إن مجاز فمعنى تسمية الله تبارك وتعالى خالقا قبل أن يخلق إيش؟ مجاز، فلما خلق صار حقيقة. وهذا له علاقة بمسألة حوادث لا أول لها، وأنه هل يمكن وجود ذلك أم لا، أو أنه يمكن أنه يتصف الله جل وعلا بالخلق قبل أن يوجد المخلوق. وهذا هو الصحيح، أنه من الممكن أن يتصف الإنسان بالصفة قبل أن يوجد الفعل الذي اتصف لأجله به، ككون الإنسان تقول متكلم يعني قادر على الكلام، وكذلك لما تقول هذا خبز مشبع لأنه صالح للإشباع، ولا يلزم أن يكون الصفة أو الشيء الذي وصف به قد وقع فعلا. وهذا مما يدلك على أن بعض المسائل تفرض في أصول الفقه أو تبحث ويريدون بها الرد على المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة في ذلك. قال: ولا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره. سمت؟ أي أحسنت. وشرط المشتق صدق أصله، أي لا يصدق المشتق بدون صدق المشتق من، خلافا للجبائية. شرط المشتق صدق أصله يعني لابد أن يكون ما اشتق منه موجودة فيها نفس الصفة، وأرادوا بهذا الرد على من يسمي الله عالم بدون علم، إذ كيف يوجد المشتق بدون الصفة المشتق منه؟ تقول عالم وليس بدون علم، أو متكلم بدون كلام. فأراد بهذا أن يبين أنه لا يصح إطلاق المشتق على شيء والمشتق من غير موجود. ولهذا قال: وشرط المشتق صدق أصله. وهذا أيضا من الأصول التي عقدها أهل السنة ليردوا على المعتزلة الذين يذكرون أسماء مشتق من صفات دون وجود، دون اتصاف المحل بها، دون اتصاف المحل بها، كما قلنا أنه يكون عالم بدون علم. قال: ولا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره. قاله أصحابنا وغيرهم خلافا للمعتزلة: فلا يسمى من أمر عبده بالضرب ضارب ونحو ذلك. ومثله أيضا لو أمرت شخصا أن يفرش المسجد، ما نقول في وزارة الشؤون الإسلامية فارش، أو لو أمر شخصا أن يأكل، ما نقول للآمر آكل ولا لا، وإنما يكون الشيء الذي قام به هو المتصف بهذا الصفة. وهذا أيضا ذكره أهل العلم هنا للرد على المعتزلة الذين يدعون أن الله خلق الكلام في غيره وتكلم بدون أن يوصف ذلك بالكلام، فيقولون: كيف كلم الله موسى؟ خلق الكلام في الشجرة. طيب، وهل تسمى الشجرة متكلمة؟ قالوا لا. فقال أهل السنة: لا يمكن أن يوصف الآمر بالشيء بأنه متكلم والشيء الذي وصف به لم يوجد فيه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى سميه متكلم ولم يتكلم، وإنما خلق الكلام في غيره، مع ذلك لم يكن هو المتكلم، وإنما كانت الشجرة هي المتكلمة. ولهذا قال: ولا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره. تسمي الله المتكلم والفعل قام بغيره، تسمي المدرس ضارب والضارب هو مثلا الموظف الآخر. نعم، تقول يعني بنى فلان بيتا مجاز، بمعنى أنه أمر إيش ببنائه، وقتل الملك أعداءه، يعني نعم جيوشه إيش قتلتهم، لكن هذا ليس معنى ذلك أن تشتق منه اسم فاعل تقول قاتل، الذي يصدق عليه أنه قاتل الذي باشر القتل نفسه. قال والأبيض ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بالبياض لا على خصوص من جسم وغيره. الأبيض ونحوه من المشتق مثل أحمر وأصفر يدل على ذات متصفة بالبياض، أي على ذات على ذات ما متصفة بتلك الصفة، لا على أي لا يدل على خصوص من جسم وغيره، بدليل صحة الأبيض جسم وغيره. بدليل صحة الأبيض جسم وغيره، حينما تكون عندنا ذات أو جسم ومتصفة بصفة، هذه الصفة لون أو طول ونحو ذلك، يقول يريد أن يقول أن هذه الصفة التي وصفنا بها هذا الشيء مع أنها مشتقة لا تدل على ذات الشيء بكونه مثلا حيوان أو جماد أو إنسان، هي لا تدل إلا على مجرد الصفة. فإذا قلت جسم أبيض لا يلزم من ذلك أن يكون هذا الجسم إنسان، ولا يلزم أن يكون كرسي، ولا يلزم أن يكون طاولة، لأن هذه الصفة هي تدل على ذات موصوفة بهذا ولا تدل على جزء الذات، لا تدل على جزء الذات. ولهذا يقول بدليل صحة الأبيض جسم أو جسم أبيض، جسم أبيض، فتصف الجسم بأنه أبيض. لو كان اسم أبيض يتضمن الجسم لكان معنى ذلك أنك تقول جسم ذو جسم أبيض، وهذا تكرار أنك تكرر يعني الجسم مرة أخرى، وهذا يدل على أن الصفة لا يلزم منها أن تدل على ذات الشيء أي حقيقة، وإنما هي تدل على لون فيه. وكذا لو قلت جسم طويل لا يلزم أن يكون نخلة، بل قد يكون رجلا طويلا أو قد يكون شيء آخر، فلا يلزم من الصفة أن تدل على الذات الموصوفة. قال وتثبت اللغة قياسا، هذه مسألة ثبوت اللغة قياسا أو ثبوت اللغة بالقياس من المسائل التي مشتركة بين أيضا الأصول وما بين اللغة، ولذلك الشيخ رحمه الله قدم بها هنا، وبعضهم يعقدها في باب دلالات الألفاظ لأنه ينبني عليها فوائد سيأتي ذكرها بعد قليل. قوله اللغة يريد بذلك أسماء الذوات، لا يريد الأعلام ولا الصفات ولا الألقاب. الأعلام مثل محمد وخالد وزيد ويزيد، هذه أعلام على ذوات، سواء كانت هذه الذوات متصفة بما وجدت من الاسم أو لا. يعني قد تلقى واحد اسمه يزيد وهو ما يزيد ولا لا، هذا اسمه. واحد اسمه سعيد وهو شقي، واحد اسمه كسير وليس منكسرا، وهكذا. فلا علاقة ما بين الاسم وما بين المسمى، هذا في ماذا؟ في الأعلام، بخلاف أسماء الله جل وعلا، فهذه لا قياس فيها. يعني لو واحد يبي يسمي اسم ولده علي لأن علي كان شجاعا ويريد أن يكون ابنه شجاعا مثله، أو ولده شجاع وعلي شجاع فيقول نسميه علي قياسا على علي شجاع. لا، هو لم يسمى عليا لأنه شجاع. إذن ما معنى القياس في اللغات؟ القياس في اللغات معناها أن تسمي العرب شيئا لمعنى موجود فيه، أن تسمي العرب شيئا لمعنى موجود فيه ثم نجد هذا المعنى في شيء آخر. فهل نسمي ذلك الشيء باسم ذلك الاسم أو باسم ذلك الشيء الأصلي أم لا؟ أن تسمي العرب شيئا لمعنى موجود فيه، فإذا وجدنا هذا المعنى في شيء آخر فهل يصح أن نسميه باسم ذلك الشيء أم لا؟ نقرأ الآن ثم نمثل. قال: وتثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا والشافعية والنحاة، كالخمر لما خامر العقل، فيقال لما خامر العقل من نبيذ وغيره خمر، وكالسارق للنباش الآخذ خفية، والزاني للايط للإيلاج المحرم. ذكر ثلاثة أمثلة على القياس في اللغة: الخمر والسرقة والزنا. هذه ليست أسماء أعلام وليست أيضا صفات، يعني شخص مثلا لو كان هناك شخص طويل وسميناه فلان الطويل، شفنا واحد طويل قلنا خلاص نسميه طويل قياسا على فلان الطويل. الصفات لا قياس فيها، وإنما تثبت لمن وجدت فيه هذه الصفة بدون قياس. الخمر لما سمي الشراب المصنوع من العنب إذا اشتد وقذف بالزبد خمرا؟ قالوا لأنه يخامر العقل فيغطيه. هذا المعنى موجود في التمر، لو نبذ في الماء وترك مدة فإنه سيكون فيه من الصفة مثل ما وجد في ماذا؟ في عصير العنب. هذا موجود في الشعير، موجود في القمح، ممكن يستخرج من أي شيء يعرفه أهل الصناعة. السؤال: هل نسمي النبيذ خمرا لغة؟ هل نسمي شراب الشعير خمرا لغة؟ هل نسمي شراب القمح المسكر خمرا لغة؟ القول الأول يقول نعم، كل هذه تسمى لغة خمر، لغة. دع القياس الآن، ما نتكلم في القياس الشرعي، نتكلم في القياس اللغوي. وعلى ذلك لو افترضنا أن ما في قياس أصلا وأنت ظاهري وتأخذ بهذا القول، فإنك ستثبت حكم الخمر في النبيذ في شراب الشعير في سائر الأشربة. لما؟ لأنها من حيث اللغة تسمى خمر. وقد قال الله جل وعلا في الخمر: إنما الخمر والميسر فأي شراب صنع فهو يسمى خمرا لغة. السارق: لما سمي السارق سارقا؟ قالوا لأنه يأخذ الشيء خفية. طيب، عندنا واحد ما يسمون العرب سارق، يسمون نباش، وهو الذي يأخذ الأكفان من وين؟ من القبور. أخذ شيئا خفية ولا علنا؟ أكيد خفية، يعني بيجي قدام الناس كده ينبش القبر ما مخلينه، ولا لا؟ أخذه خفية. من حيث اللغة يسمى سارق، هذا القول الأول. أي شيء أخذ خفية يسمى سارقا. الزنا: لما سمت وقوع العرب وقوع الرجل على امرأة بلا عقد صحيح أو فيه شبهة زنا؟ قالوا لأنه إيلاج فرج محرم في فرج محرم مشتهى طبعا، مشتهى طبعا حتى يخرج الوقوع في البهائم. إذن لما نشوف اللائط فرج محرم في فرج محرم مشتهى طبعا يسمى زنا من حيث إيش؟ اللغة. إذا سميته زنا تطبق عليه إيش؟ أحكام الزنا، إذا سميتها سرقة تطبق عليها أحكام السرقة، إذا سميتها خمر تطبق عليها أحكام الخمر. هذا مقتضى القول الأول الذي يرى أن القياس يثبت في ماذا؟ في اللغات. قال وقيل بلى، قاله أبو الخطاب، وقيل لا، هنا هذا هو الصواب، وقيل لا قاله أبو الخطاب من أصحابنا وأكثر الحنفية وبعض الشافعية والنحاة وغيرهم. هذا القول الثاني في المسألة، وهو أنهم يرون أن اللغات لا تثبت قياسا. لماذا؟ يقولون وجدنا العرب تسمي الأشياء لمعاني موجودة فيها ولا تعمم اللفظ. مثلا سموا الزجاج الذي يوضع فيه الماء قارورة لأن الماء يقر فيه، ولم يسموا البيت الذي يستقر فيه الإنسان قارورة، ولم يسموا البئر الذي يستقر فيه الماء قارورة. فإذا كيف نتدخل في لسانهم ونعمم لفظة وضعت بمعنى لأجل أننا وجدنا هذا المعنى في شيء آخر؟ قد يكون هناك صفة موجودة في الأصل غير موجودة في الظرف، فلا نتحكم عليهم في لغتهم ونبقي اللفظ على ما هو عليه ولا ننقله إلى شيء آخر. هذا أصحاب القول الثاني. قال والإجماع من العلماء على منعه في الأعلام، على منعه في الأعلام، كرجل ورجب اسم للشهر لوقوع الترجيب فيه، فلو وقع الترجيب في غيره لن يسمى رجبا، والألقاب كالأعمش لما حصل القذى على عينه أو لما حصل القذى على عينه، وابن عقيل وغيره حكوا الإجماع فيه. هذا يسمى تحرير محل النزاع، وهو أن الأعلام مثل رجب لشهر رجب لأنه فيه الترجيب، مثل صفر سمي صفرا لأنهم يتركون الواحدة فيه صفر اليدين، خاصة بعد ثلاثة أشهر حرم يصيرون شفقين على القتال فيغزو بعضهم بعضا فتشاءموا منه. طيب لو وجد في شهر من الشهور هذا المعنى لا يسمى بذلك. رمضان من الترميض وشدة الحر، طيب جاء رمضان في شدة البرد، هذه أسماء أعلام، أعلام على ذوات قطع النظر فيها عن إيش؟ عن معناها، فلا قياس فيها. كذلك أيها الإخوة، إذا حدثت أشياء جديدة نريد أن نسميها بأسماء، فهذا النقل والتصرف وتسمية الأسماء الأشياء الحادثة بأسماء موجودة فيما سبق ليس من القياس الممنوع. مثل الآن تسمية هذا جوال وهذا لاقط والمركبة التي تسير على أربع كفرات سيارة والقاطرة التي يقطر بعضها بعضا قطارا، لا بد أن نسمي كل شيء يحدث، لا بد أن يكون له اسم يؤخذ من إيش؟ من اللغة، من اللغة. تسمية هذا لا، هذا ليس من القياس في شيء، وإنما هذا إحداث اسم لاسم جديد جيد بدون قياس، بمعنى أنهم ما سموه ثوبا نظرا لمعنى للاسم الموجود فيما سبق، لكن جوال نظروا في معناه ففيه شبه بالقياس لكنه قياس صحيح ما هو ممنوع. نعم، تسمية الأسماء الذوات الحادثة بأسماء جديدة نظرا لصفات موجودة فيها مأخوذة مما سبق هذا باتفاقهم أيضا جائز، لكن هل ينبني عليه ترتب الانتقال في الأحكام؟ ممكن يحتاج إلى تأمل في هذا. أبشر، نفتح الأسئلة إن شاء الله. وهذه المسألة أيها الإخوة، مسألة القياس في اللغات، من المسائل التي يعني وقع فيها نزاع طويل، وبعضهم ينفي أن يكون لها ثمرة ويحيلها إلى كتب اللغة والقياس في اللغة طبعا يختلف بشيء يسير عن القياس الذي يبحثه الأصوليون. لكن لب المسألة أننا إذا أثبتنا القياس في اللغات وهذا مقصود الأصولي، فهل يترتب عليه انتقال الحكم الثابت في الاسم الأول إلى هل يترتب عليه انتقال الحكم في الذات الأولى التي سميت بهذا الاسم إلى الذات الثانية التي نقلنا إليها الاسم؟ هذا هو فائدة هذه المسألة، أفرع عليها ما شئت: السرقة، الخمر، اللواط، سميه بالزنا ونحو ذلك. فإذا قلت أن اللغات تثبت قياسا فإنك تثبت الأحكام فيها لغة، وإذا قلت أن اللغات لا تثبت قياسا تحتاج إلى القياس الشرعي لكي تثبت الأحكام في هذه الذوات التي وجد فيها هذا المعنى، وطبعا تحتاج إلى تطبيق ماذا؟ الشروط في القياس من حيث النوع العلة وكيفية إثباتها وأدلة إثباتها. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من هذا شرع في باب طويل وهو فصل في حروف المعاني. وحروف المعاني يعني عندنا مجموعة من الأشياء التي تسمى حروفا، وبعضها في الحقيقة أسماء لكن سميت حروفا بالنظر إلى أنها لا يعني تدل بذاتها بل لا بد أن تتركب في جملة. هذه الحروف تتعدد معانيها بحسب السياق، ومن المهم لطالب العلم في أصول الفقه أن يعرف أن الحرف يتعدد معناه بحسب السياق الذي يرد فيه. ذكر أهل العلم هنا طرفا يسيرا من ذلك، ومن أحب أن يرجع فمن أوسع الكتب وأحسنها في هذا كتاب مغني اللبيب لابن هشام رحمه الله، وكتاب جليل في هذا الباب، هو أوسع من هذا لكنه رتبه على هذا، رتبه على الحروف، إذا وإذ ونحو ذلك من الحروف والكلمات التي يعني تستخدم أو يحتاج طالب العلم أن يعرف ما معانيها وما إعرابها في كل وجه من هذه الأوجه التي تذكر. سنأخذ شيئا يسيرا من ثم نترك الباقي للدرس القادم. قال: وهو الحاجز بين شيئين، ومنه فصل الربيع لأنه حاجز بين الشتاء والصيف، وهو اصطلاحا الحاجز بين أنواع المسائل وأجناسها. هذا تعريف الحرف ولا الفصل؟ الفصل. عرف الفصل، وهذا طبع الشيخ رحمه الله، كلمة جت كلمة عرفها. قال: الواو أي هذا الحرف الذي هو أحد حروف الهجاء لمطلق الجمع لا للقدر المشترك بين الترتيب والمعية عند أكثر طوائف الفقهاء والنحاة والمتكلمين، وذكر الفارسي إجماع نحاة البصرة والكوفة. الواو هو حرف واحد أو حرف مكون من ثلاث حروف واو، لكنه يكتب حرف واحد. ما معنى؟ هل هو لمطلق الجمع ولا للترتيب أو للاشتراك؟ الشيخ رحمه الله يقرر أنه لمطلق الجمع دون أن يدل على ترتيب، دون يدل على ترتيب. ومعنى أن كون مطلق الجمع يا أخوان أنك إذا جئت مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وش معنى الآية؟ أنك تفعل هذه الأشياء سواء غسلت الرجلين قبل ثم الوجه ثم اليدين، أو بدأت بإيش؟ بالوجه ثم اليدين، هي لمطلق الجمع. يقول: أي للقدر المشترك بين الترتيب والمعية عند أكثر طوائف الفقهاء والنحاة والمتكلمين. قال: لا لترتيب، يعني لا تفيد الترتيب، فإذا قيل جاء زيد وعمر لا يفيد أن عمرا جاء بعد زيد، ولا معية أي لا تفيد ذلك أيضا وهو قول الأكثر، فإذا قلت جاء زيد وعمر لم يفد مجيئهما. لا ترتيب بمعنى أن عمر جاء قبل زيد، ولا معي أنهم جوا إيش سواء، جاء عمر وزيد، بعث الله نوحا ومحمدا، أو بعث الله محمدا ونوحا صلى الله عليه وسلم، لا يقتضي ذلك أن يكون نوح قبل محمد ولا محمد قبل نوح، ولا أنهما بعث جميعا ولا أن أحدهما بعث قبل الآخر، وإنما لمطلق الجمع. قال: وقيل إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة الآخر فللترتيب، وإلا فلا. هذا قول ذكر المؤلف رحمه الله حتى يعلم لمن يرى أن الواو تأتي بعض الأحيان للترتيب، وهو أنه إذا كان المعطوف والمعطوف عليه أحدهما شرط في للآخر فإنه في هذه الحالة تقتضي الترتيب، لكن هذا قدر خارج عن الواو، لم يأتي من إيش الواو، وإنما من صفة موجودة في المعطوف أو المعطوف عليه هي التي جعلت أو أفادت هذا المعنى. قال: وإن لم يكن كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في الآخر فليس في الترتيب، ومثال ما كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة الآخر آية الوضوء، وهذا القول قاله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أئمة أصحابه. هذا الذي لأجله أورده المؤلف، يعني أورد هذا القول لأجل أن يستدل على صحة قول أصحابه بأن آية الوضوء تقتضي الترتيب، لأن كل واحد منهما جعل شرطا قبل الآخر، ومثل ما قلت هذا قدر زائد على دلالة الواو تحت، فلا يكفي، ما يكفي أنك تقول هذا القول حتى تثبت لنا بدليل أن أحدهما شرط في الآخر، كأن تقول أدخل مغسولا بين ممسوحا بين مغسولين، أو تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا توضأ ولم يحفظ عنه أنه قدم شيئا على آخر، وأدلة أخرى توجد في كتب الفقهاء لا من مطلق إيش كون الواو دالة على الترتيب، ونكتفي بهذا القدر. وسيذكر المؤلف رحمه الله وإياه حروفا كثيرة في هذا الباب. نعم، اللي عنده سؤال. الأشياء الحادثة بأشياء قديمة هذا ليس من القياس المنطقي. نعم. هل يترتب على هذا المسمى الحادث هل يكون حقيقة أو مجاز؟ يقول أننا إذا سمينا ذوات حادثة بأسماء أشياء قديمة لمعنى موجودة فيها، فهل هذا الاسم يكون حقيقة أو مجاز؟ إيش رأيكم؟ نعم، يكون حقيقة. لماذا؟ ها؟ مستخدم. أيوة، وضع. هذا ليس الاستخدام، لأنه وضع لهذا المعنى، فهذه الذات الجديدة التي لا تعرف أنت اسمها جيد لم تسمى بشيء حتى أنت تنقل الاسم إلى اسم إلى شيء آخر لعلاقة موجودة بينهما، وإنما سميته باسم جديد فكأنه وضع له وصار حقيقة وليس مجازا. سم؟ نعم، أنه لا يصح نفيه، يصدق علينا ولا يصح نفيه، فلا يقال ليس هذا بجوال هو جوال، أو لا يقال هذه ليست بسيارة، وعلامة المجاز أنه يصح نفيه. يعني أنها القدر المشترك بين الترتيب والمعية، معنى أن الواو ممكن تفيد الترتيب ممكن تفيد المعية، لكنها لا تختص بالدلالة على هذا أو هذا، فهي قد تدل على الترتيب قد تدل على المعية وقد تدل على مجرد الجمع، على مجرد الجمع، أن فيه يعني بعث هذا وهذا أو جاء هذا وهذا، فلا تختص بأحدهما دون الآخر. بس أي للقدر المشترك بين الترتيب والمعية، لمطلق الجمع أي للقدر المشترك بين الترتيب والمعية. وش القدر المشترك بين الترتيب والمعية؟ مطلق الجمع، لأن الترتيب يفيد الجمع والمعية تفيد الجمع، هي لم توضع لا لهذا ولا لهذا، وإنما للقدر المشترك بينهما. ما قرينا هذا؟ أي هذا القول نعم اللي يقابل عدم الترتيب للترتيب. والقول الثالث الذي ذكره هذا اللي هو قيل إن كان كل واحد المعطوب بالمعطوب يعني نعم. سمع. وقيل للترتيب هذا القول الثاني في المسألة ونسب إلى الشافعي ولم يثبت. نعم. جزاك الله خير. ذهب النظر عنه. ظنيت لما قلت لا للترتيب ان القول هذا قد قرانا. والقول بالترتيب يقتضي من قال بالترتيب انه مثلا يعني اذا قلنا جاء زيد وعمر ان يكون عمر جاء بعد زيد، ولا يصح ان تقول مثلا جاء عمر وزيد وانت تريد الجمع فقط وان زيدا قد جاء قبل عمر. وكذلك ما يصح أن تقول بعد الله محمدا ونوح إذا قلت للترتيب. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لمطلق الجمع، لمطلق الجمع قد تفيد الترتيب بدليل أو بسياق أو بقرينة، قد لا تفيد. يعني مثل الآن ليس أو مثلها ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. نعم ما العلاقة؟ كنت أريد أن أقول أن مسألة أن تقديم الشيء بالذكر هل يدل على أنه أفضل من المؤخر أم لا؟ هذه مسألة ثانية. كان الواقف الأصل مطلق الجمع. لا ما يلزم، مثل ما قلت لك لا يلزم أننا إذا قلنا لمطلق الجمع أنها في كل مكان تدل على هذا، بل هي تفيد، يعني هي تفيد المعية وتفيد الترتيب وتفيد مطلق الجمع بحسب السياق الذي ورد فيها. نعم. قد يأتي بها شخص يريد بها الترتيب، قد يتكلم بها الشخص يريد بها المعية، جاء فلان وفلان، وقد يتكلم بها شخص لا يريد لا هذا ولا هذا. هذا هو الصحيح مثل هذه الحروف أنها بحسب سياقها. نعم. يعني مثلا شرط صحة غسل اليدين أن يكون الوجه مغسولا. هذا اللي قلت أنا قلت يبدو لي يعني من كلام يعني استفادة الشرطية لا من الواو وإنما من نص آخر. طيب الأسبوع القادم ما أدري تحبون نتوقف ولا نتوقف؟ طيب هذول أهل الدمام يقولون توقف ولا أهل الحسن؟ نعم. على كل حال هو هذا الدرس هو الذي يرتبط بالفصل، أما الدرس الشرح صحيح البخاري فهو مستمر لا يتوقف لإجازة ولا لغيرها، لكن هذا الدرس في الأصول يراعى فيه حضور الجميع. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.